بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره وعباداته فيه. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سفره، يعني ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم في سفره من استعمال للآداب التي تتعلق بحاله في السفر والأذكار والأحوال، وكذلك ما كان من هديه في سفره من عبادة، فعبادته في السفر كيف كانت صلى الله عليه وسلم. وهذا لأجل أن يقتدي به المسلم في سفره، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه في السفر طريقته صلى الله عليه وسلم في السفر. قال: كانت أسفاره دائرة بين أربعة أسفار: سفر لهجرته، وسفر للجهاد وهو أكثرها، وسفر للعمرة، وسفر للحج. قال: كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار. والسفر سمي سفرا لأنه يكشف الإنسان عن وطنه ويخرجه عن وطنه، ولذلك سمي سفرا، من الإسفار وهو الكشف، من الإسفار وهو الكشف. فالإنسان إذا سافر يعني انكشف عن وطنه وخرج عن أهله. وقيل سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يعني يكشف أخلاق الرجال، وذلك لأن العرب كانت تمتحن الرجال وأخلاق الرجال بالسفر، حتى أنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه ذكر عنده رجل، فقام رجل يثني عليه ويزكيه، فقال عمر: تعرفه؟ قال: نعم أعرفه. قال: سفرت معه؟ قال: لا. قال: عملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: إذا لا تعرفه. وكأن هذا معناه أن السفر من أعظم ما يعرف به أخلاق الناس، يعرف به أخلاق الناس، ولذلك بعض علماء اللغة عرفوا السفر بأن أصل تسميته سفرا من حيث اللغة من أنه يسفر عن أخلاق الرجال، يعني يكشف أخلاق الرجال، ولذلك ترى الإنسان يظهر معدنه في السفر أكثر من الحضر، لأن السفر يتعرض فيه الإنسان للمحن والشدائد ونحو ذلك، فيظهر أو تظهر أخلاق الرجال هنا. نعم. قال: كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وأحسن من سافر، وأحسن من يكون رفيقا في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح أصحابه في السفر بعدم الوحدة وبالرفقة، كان ينصحهم بالرفقة، وخير رفيق يسافر معه الإنسان المسلم الصالح التقي، وخير من يسافر معه المسلمون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ننظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم في سفره. قال: كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار. ما كان يسافر إلا لأجل هذه الأغراض الأربعة: الأول سفر لهجرته، والثاني سفر لجهاده، والثالث سفر للعمرة، والرابع سفر للحج. وإنك لو تأملت هذه العبارة لوجدت أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يسافر إلا لحاجة، ما كان يسافر إلا لحاجة، وإلا فإن السفر مشقة بل قطعة من العذاب، كما قال هو صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. وذلك لأن الإنسان يترك داره وأهله ووطنه وعياله، ولذلك السفر أمر فيه مشقة، حتى جعلت له الأحكام الشرعية من الرخص في عدد الصلوات والصيام والقصر وكذا وهكذا. ولذلك في هذه الإشارة أنه كان سفره يدور بين هذه الأمور الأربعة تنبيه على أن الإنسان لا ينبغي له أن يكثر من السفر من غير حاجة، من غير حاجة، لأن السفر مشقة وتعب وفيه مغامرة وترك للأهل والعيال ونحو ذلك، بخلاف ما عليه بعض الناس، فإنه يعني يكاد أن يقال فيه بالتعبير الدارج يدمن السفر من غير حاجة أو من غير حاجة كبيرة، فترى يتغرب عن أهله ووطنه لأجل أغراض هي في الحقيقة من الممكن أن يستغني عنها. ومن هذه الصور في الحقيقة سفر كثير من طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل لطلب الدنيا، فهذا إن كان للحاجة الشديدة لا بأس، أما إن كان للزيادة وللتحسين ونحو ذلك فنقول له خير لك ألا تسافر، ولا سيما إن كان عليه دور في الدعوة إلى الله والعمل وكذا ونحو ذلك. ولذلك تجد أن كثيرا من الدعاء إذا سافروا لأجل غرض دنيوي تجد أنه ينخرط في هذا. ويعني كان تحضرني كلمة يعني شيخنا الشيخ سعيد عبد العظيم، نسأل الله تعالى أن يرده إلينا يعني بإذن الله سالما غانما وأن يجمع القلوب. كان يقول السفر إلى بلاد الخليج ثلاجة الدعاء، السفر إلى بلاد الخليج ثلاجة الدعاء. فبالفعل كثير من الدعاء كان إذا سافر خصوصا إلى بلاد الخليج كان يصاب بالتجمد الدعوي، وترى يعني يفتر ويخمل ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك انظر إلى أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، سفر لهجرته، وهذا سفر كان من أعظم الأسفار لما اشتمل عليه من الأجر والفضل و يعني الشرف، حتى سمى الله عز وجل من فعله مهاجرا، أي نعم مهاجرا إلى الله، وكان لهم الأجر والفضل وسبقوا العالمين بهذا السفر، بهذا السفر. قال: وسفر للجهاد، وهو الذي يكون في قتال الأعداء والكفار لنشر دين الله أو الزود عن بيضة الإسلام والمسلمين، أو سفر للعمرة أو الحج. سفر للعمرة، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة 4 مرات، فهذه عمر النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة جعران وعمرته مع حجته صلى الله عليه وسلم، فيكون سفره 3 مرات في الحقيقة مع 4 عمرات. وأما الحج فكان مرة واحدة، فحج النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بنحو 80 يوما، حج مرة واحدة وهي التي مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في الجملة فيه إشارة إلى أن السفر منه صلى الله عليه وسلم ما كان إلا للأمور العظيمة والعزائم الكبيرة ونحو ذلك، بخلاف ما عليه كذلك بعض المترفهين والمستهترين ونحو ذلك، من الإكثار من السفر إلى بلاد الكفار لغير ضرورة للتنزه وكذا في بلاد الكفار ونحو ذلك. ولذلك فالإنسان يعني ينبغي عليه أن يدخر جهده في السفر لما له به حاجة، ولا مانع أن يسافر الإنسان السفر المباح، لا يلزم أن يكون السفر سفر واجب أو سفر واجب أو سفر طاعة يعني مباشرة صريحة يعني، بل يجوز كل سفر مباح، كأن يسافر لتجارة أو لنزهة أو نحو ذلك. لكن ما ينبغي للإنسان أن يكثر من السفر إلا لأجل حاجته، فإن السفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وهذا فيه فقه لمن كان له أكثر من امرأة، فإنه إذا أراد السفر وأراد أن يصحب واحدة فيقرع بينهم، فيقرع بينهم، فإذا خرجت القرعة على واحدة صحبها، ولا فرق بين كبيرة وصغيرة في ذلك، وإنما يعني يقرع بينهما، إلا إذا كان هناك ما يقتدي نوع من التعيين، كأن تكون إحداهما لها حاجة في السفر وهو رفيقها في هذا السفر، كأن تخرج حاجة أو معتمرة أو نحو ذلك وهو رفيق لها في هذا السفر محرم، فهنا لا يلزم منه أن يقرع بينهما، لأنه ليس هو الذي أنشأ السفر وإنما هي التي أنشأت السفر. ويستحب له إذا رجع أن يقضي للأخرى إذا كانت الزوجة هي التي أنشأت السفر. وبعض العلماء يقول بالوجوب، أنه يجب عليه أن يقضي هذه المدة للأخرى ما لم يكن ذلك بالتراضي، ويدل على التراضي فعل سودة رضي الله عنها، فإنها تركت يومها في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، تركت يومها لعائشة لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، فتركت يومها لعائشة. قال: كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، ولما حج سافر بهن جميعا. حجة الوداع هذه خرج فيها كل المسلمين، خرج فيها كل المسلمين، وكان معه صلى الله عليه وسلم فيها جميع نسائه رضي الله عنهن وأرضاهن. وكان إذا سافر خرج من أول النهار. وسبحان الله، كل واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الحج نقلت لنا مسائل، وأكثر ذلك ما كان من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكان إذا سافر خرج من أول النهار، وكان يستحب الخروج يوم الخميس. وهذا أيضا من الهدي، أنه يستحب للإنسان إذا أراد سفرا أن يسافر في أول النهار، في أول النهار، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبكر في أول اليوم بالسفر ويخرج مبكرا صلى الله عليه وسلم، التماسا لهذا الوقت المبارك، التماسا لهذا الوقت المبارك. فوقت البكور وقت مبارك، وقت البكور وقت مبارك، وهذا سبحان الله بالتجربة مع كل إنسان، مع كل إنسان. فإنك انظر إلى مجهودك بعد صلاة الفجر في أي عمل، وانظر في مجهودك في نفس هذا العمل بعد صلاة الظهر مثلا، ستجد فرقا كبيرا. يعني جرب مثلا أن تصلي الفجر وتقول الأذكار وتقعد مثلا تفعل أي عمل من الأعمال، حتى ولو كان عملا من الأعمال الدنيوي، ستجد فيه بركة أكثر مما لو فعلته بعد الظهر أو نحو ذلك. وهذا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا أن يبارك الله لأمته في بقورها. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهم. قال: وكان إذا سافر خرج من أول النهار. وهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم بشيء من الدلجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح بالسفر بالمشي بالسير يعني في السفر ليلا. نعم هذا لا تعارض بينه وبين أنه كان يخرج في أول النهار، فإنه كان يخرج في أول النهار هذا بداية العزم. أما السير فهو ينوع صلى الله عليه وسلم، بل كان أكثر سيره يعني في كثير من الأسفار ليلا، كان أكثر سيره ليلا، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: وعليكم بشيء من الدلجة، فإن الليل تطوى فيه الأرض، تطوى فيه الأرض، يعني لا يشعر الإنسان بمشقة السفر في الليل، وخصوصا في الصحراء ونحو ذلك والأماكن الحارة، فإن الإنسان لا يشعر بمشقة السفر ليلا. وقد يستعاض عن هذا بما لو لم يجد مشقة، بمعنى أنه إذا كان ليس هو الذي يقود مثلا الدابة أو نحو ذلك فلا بأس، يسافر في أي وقت ولن يختلف الأمر بالنسبة له. لماذا؟ لأنه ليس القائد ولا يختلف الأمر بالنسبة له. لكن لو كان مثلا هو الذي يقود، هو الذي يجمع الناس أو نحو ذلك، فالسير من الليل أو بالليل فيه زيادة قطع للمسافات، قطع للمسافات، لأنه لا يشعر الإنسان بالتعب والمشقة. ولعل والله أعلم أن ظلام الليل مع عدم الرؤية الكثيرة لمظهر ومنظر الطريق يقصر المسافة في نفس الإنسان، يقصر المسافة في نفس الإنسان. وكان يستحب الخروج يوم الخميس، كان إذا أراد سفرا كان يعني أكثر سفره في يوم الخميس، ولعله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لمصلحة أنه ربما صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يجمع بين الخميس والجمعة في طريقه أو نحو ذلك. لكن أيضا هذا لا يشترط، ولكن إن كان للإنسان الأمر فيه سعة فليفعل، فيه سعة فليفعل. قال: كان يستحب الخروج يوم الخميس، ودعا الله أن يبارك لأمته في بكورها. البكور هو يعني أول النهار. نعم. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وهذا ظاهر في أحوال كثيرة، في كان إذا أغار على قوم صبحهم صلى الله عليه وسلم، صبحهم حتى يأخذهم يعني فجأة. وهذا ظاهر أيضا في يوم خيبر، فإن يهود خيبر فوجئوا بجيش النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الفجر مباشرة، فإنه صلى الله عليه وسلم نزل ليلا في الطريق أو سار ليلا ونزل بساحتهم قبيل الفجر، فلما خرجوا في أول النهار نظروا فوجدوا جيش المسلمين، فجعلوا يرجعون مزعورين يقولون: محمد والخميس، محمد والخميس، يعني والجيش. نعم. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم. وهذه مسألة أخرى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يسافر وحده صلى الله عليه وسلم، ويأمر أصحابه أن لو سافروا وكانوا جماعة أن يجعلوا عليهم أميرا. وهذا الخبر استدل به العلماء على وجوب نصب الخليفة للمسلمين، على وجوب نصب الخليفة للمسلمين، لأنه إذا كان ثلاثة لا يصلح أن يكون أن يسيروا بغير أمير، بغير قائد، فمن باب أولى جماعة المسلمين. ولذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر إذا كان الناس أكثر من رجلين فعليهم أن يؤمروا عليهم أحدهم. لو ثلاث أشخاص مسافرين من بداية السفر عليهم أن يقولوا: فلان هو أمير الرحلة، أو يتفقوا على أمير الرحلة، أمير السفر فلان. وهذا لأجل أن إذا اختلفوا في أمر رجعوا إلى هذا الأمير ونزلوا على قوله إن اختلفوا، بحيث أنه الرأي لو في اختلاف في رأيين يبقى هو الأمير يفصل في هذه المسألة، لو أكثر من رأي يفصل أيضا هذا الأمير في هذه المسألة. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وأمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم، ونهى أن يسافر الرجل وحده، وأخبر أن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. هذا حديث نبوي يرهب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من السفر منفردا، يرهب النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان من أن يسافر منفردا، وعليه أن يصاحب يعني رفيقا في سفره، ولا سيما إذا كان طريق السفر موحشا منقطعا ربما يضيع فيه أو يهلك ونحو ذلك. ولذلك لو تأملت أنت سبحان الله، هذا هدي نبوي سبق به كل التوجيهات الإدارية والصحية ونحو ذلك. فالإنسان إذا خرج وحده في السفر فإنه لو مرض فقد لا يجد من يسعفه، لو مات قد لا يجد من يعني يدفنه أو يخبر أهله إذا احتاج إلى شيء، وهكذا، ولا سيما إذا كانت الطرق منقطعة. وأما إذا كان للإنسان حاجة وسيسافر وحده والطرق ليست منقطعة ومتصلة لا بأس أن يسافر وحده، لا كراهة في ذلك، إنما المكروه أن يسافر الإنسان وحده في طريق مقطوع ليس فيه حركة ولا ناس ولا نحو ذلك. ويستحب حتى ولو كان الطريق مؤنسا أن يكون له رفيق، أن يكون له رفيق في هذا الطريق. أين؟ وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. الراكب شيطان، الواحد شيطان، لماذا؟ لأنه المقصود بذلك أن الشيطان منه أقرب، والراكبان شيطانان أيضا لأن الشيطان لا ينفك عنهما، قد يوسوس لهذا ولهذا ونحو ذلك. أما الثلاثة فهم قوة جماعة ركب. وبعض العلماء أخذ من هذا الحديث إشارة إلى أن الجماعة لا تكون أقل من ثلاثة، لا تكون أقل من ثلاثة، وإلا في قول لبعض العلماء أن الجماعة تكون باثنين. والمقصود أنا أقصد الجماعة هنا مش جماعة الصلاة، جماعة الجمعة، جماعة الجمعة يعني التي تقام بها الإيش الجمعة، أن يكون الإمام ورجلان معه. قال وذكر عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. لكن هذا الحديث ضعفه يعني العلماء، وإن كان هناك في الحقيقة ورد عنه صلى الله عليه وسلم أذكار كثيرة يعني صحيحة في خروجه صلى الله عليه وسلم للسفر، ويأتي منها بعض هذه الأدعية. وكان إذا قدمت له دابته ليركبها يقول بسم الله، يقول بسم الله، وهذا يعني في كل أمر، فإنه يستحب للمسلم أن يذكر الله عز وجل وأن يذكر اسم الله على كل شيء، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن العمل عليه، كل أمر لا يذكر اسم الله عليه فهو أجزم أو كما جاء في الخبر. قال كان يقول بسم الله حين يضع رجله في الركاب، فإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه كلها أذكار واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته. وعليه فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند ركوب الدابة، سواء كنت أنت قائدا لها أو يعني مصاحبا للقائد فإنه يستحب لك أن تدعو بمثل هذا الدعاء، بمثل هذا الدعاء سبحان بسم الله، تسمي الله عند الركوع سبحان الذي سخر لنا هذا، تنزيه لله تعالى وتقديس على نعمته أنه سخر لنا هذا أو هذه الدابة، سواء كانت الدابة هذه من الحيوان أو من الآلة. الحقيقة الآلة أكثر في الحقيقة يعني خطورة من الحيوان، الآلة أكثر خطورة من الحيوان، وإلا فالإنسان الذي يركب الآلة أحوج أن يتذكر دائما نعمة الله أكثر من الذي يركب الحيوان. وأنا أشير بذلك إلى الجمود في بعض القلوب فضلا عن الإلحاد عند بعضها والعياذ بالله، فإنه يقال له يستحب أن تذكر كذا وكذا وتقول كذا عند ركوب السيارة ونحو ذلك، فلا يهتم ولا يعني، وكأن هذا كان مخصوصا بالدابة يعني الجمل والحمار والبغل وكذا ونحو ذلك. بل نقول إن هذه الدواب العصرية أخطر من الدابة اللي هي لحم ودم الحيوان، لما فيها من الخطورة والسرعة وكذا ونحو ذلك. هل في حيوان بيمشي بسرعة 200 كيلو في الساعة؟ فيش حيوان بيمشي كده بالطريقة دي. والناس في السيارات الحديثة يتجاوزون 200 كيلو في الساعة، ومع ذلك الطيارة بتمشي بسرعة أكبر من ذلك ونحو ذلك. فالإنسان ما أحوجه أن يتذكر وهو يركب هذه الدواب نعمة الله تعالى أن سخر له ذلك. من الذي سخر هذا؟ الله. ولو اخترعه المخلوق نعم، فمن الذي دل المخلوق على ذلك؟ فهو الله سبحانه وتعالى. فالفضل أولا وآخرا من الله عز وجل، ولذلك يستحب له إذا ركب دابته أن يقول مثل هذا الدعاء ويحمد الله ويكبر الله سبحانه وتعالى على أن رزقه هذه النعمة التي ربما حرم منه غيرها، حرم منها غيره. نعم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا الأودية سبحوا. هدي يعني عظيم جدا، ويعني من اقتدى به فإنه يكون في خير وفلاح. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. سبحان الله، فإنه من أول ما يشرع في السفر يدعو ربه سبحانه وتعالى، بخلاف أهل الغفلة. أهل الغفلة يسافرون ولا ينتبهون لمثل هذا، أما المسلم فإنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. اجعله سفر بر، لا سفر معصية. اجعله سفر تقوى، لا سفر قسوة. ومن العمل ما ترضى. انظر سبحان الله، يعني اجعل لنا في هذا السفر من العمل ما تحبه وما ترضاه. اللهم هون علينا سفرنا هذا، وهذا يدل على أن السفر مشقة. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، واطوي عنا بعده، لأن السفر يصيب الإنسان بالمشقة ولا سيما إذا طالت مدة السفر. واطوي عنا بعده، أي اطوي لنا الطريق. وسبحان الله، هذا يعني يجلب البركة بإذن الله. وإلا أحيانا أنت تسافر مسافات هي نفس المسافات في أوقات مختلفة، تقول سبحان الله أنا ما شعرت بالمسافة المرة دي بخلاف مرات أخرى. سبحان الله، وكأنك في هذه المرات كنت أحسن يعني تدبرا مثل هذه الأدعية أو نحو ذلك، فتأتي البركة. واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر. يسأل معية الله عز وجل، يسأل معية الله في السفر. ومعية الله عز وجل هنا المقصود بها معية التأييد والتوفيق والسداد، وإلا فالمعية أنواع. فمعية الله منها معية القهر والسلطان لكل عباده ولخلقه، فالله مع عباده وخلقه بسلطانه سبحانه وتعالى وقهره وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. فهذه معية سلطان وقهر ويعني متابعة لخلقه وعباده. وهناك معية الرهبة للكفار والعصاة ونحو ذلك، وهناك معية التأييد ومعية التوفيق والسداد للمؤمنين. وهنا المقصود معية التوفيق والسداد. اللهم أنت الصاحب في السفر، أي كن معنا في هذا السفر واجعل لنا توفيقا وسدادا. نعم. والخليفة في الأهل، سبحان الله العظيم. وهذا نوع نفس نوع المعية لكن على اعتبار وتوجيه آخر، وهو كن مع أهلينا كذلك، كن معنا بالتوفيق والسداد، وكن مع أهلينا بالسترة ويعني عدم رجوعنا إليهم ولا نجد فيهم ما نكره. فأنت الخليفة وأنت أحسن من يحفظ، فأنت أحسن الحافظين. نعم. والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. فهذا أيضا فيه سؤال لله عز وجل أن ينجيه من مشاكل السفر ومضايقاته واضطراباته. وعثاء السفر تعب، مشقة، مضايقات نحو ذلك. وكآبة المنظر، فكم من أماكن والمسافر هو يسافر يراها تبعث عنده وحشة وخوف ويعني نحو ذلك، فيسأل ربه أن يقيه ذلك. وسوء المنقلب في المال والأهل، يسأل ربه أن ينجيه من سوء المنقلب، سوء الرجوع إلى الأهل والمال. إذا رجع وجد أهله بخير، وجد ماله بخير، كلام حقيقة إيماني رائع جدا، سبحان الله العظيم. يعني أيام الصحوة في بدايتها، وده يعني لعل يعني نشير من خلاله إلى كسلنا نحن في هذه الأيام مع كثرتنا، يعني مع كثرتنا في الحقيقة شاع فينا الكسل والخمول. كان في بداية الصحوة كان يعني بعض الإخوة يعني إذا سافر في قطار مثلا، فتجد كانش لسه في اللي الحاجات اللي بتطبع دلوقتي، احنا دلوقتي المطويات اللي فيها أدعية السفر والمش عارف ايه، كان كل ده موجود. فكان يعني الاخ يكتب بخط يده بالكربون، ما حتى ما كان التصوير ما كان لسه مشهور، فكان يكتب بخط يده بالكربون، يجيب ورق الكربون ويعمله كام صورة، مثلا 100 صورة، ويقعد يكتب هو مسافر تاني يوم، ويقطع الورق حتت صغيرة يكتب فيه دعاء الإيش السفر. وإذا ركب القطار يقوم يوزع البتاع على كل من في العربة معه، سبحان الله العظيم. وكان لها أثر عظيم جدا في نفوس الناس. الآن احنا كثير ممكن تجد في السيارة بتاعت في عربة القطار تجد عشرات من الملتحين، وقلما حد مننا ممكن يفكر يقوم يعمل مثلا أمر زي ده كده، يقوم يوزع مطوية بقى ولا حاجة في دعاء الإيش السفر ولا حاجة على الناس أو نحو ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل لدينه. قال: إذا رجع قالهن وزاد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. كان إذا رجع صلى الله عليه وسلم يقول نفس الأدعية هذه، لأنه سفر، ويزيد عليها آيبون تائبون يعني راجعون، آيبون يعني راجعون تائبون. وذلك لأن المسلم مأمور بالتوبة في كل لحظة في كل حال مأمور بالتوبة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. عابدون لربنا حامدون، نوع من تجديد العهد والتذكر لمقام العبودية ونحو ذلك. قال: وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا. وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، إذا علوا الثنايا كبروا، يعني إذا الدابة صعدت مكان مرتفع بالتعبير بقى العصري، لو السيارة أو القطار أو نحو ذلك طلع مكان مرتفع كبروا. وكأنه صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن يتذكروا الله عز وجل في كل أحوالهم، فإنهم إذا صعدوا الله أكبر من ذلك، فما شيء أعلى فالله أعلى وأكبر سبحانه وتعالى، وإذا هبطوا سبحوا، فما من شيء يهبطون فيه إلا ويذكرون النزول والسفل، فيسبحون الله تذكرا أن الله عز وجل منزه عن كل ما هو يعني من جنس النزول أو الهبوط أو النقص ونحو ذلك. ولذلك يستحب للمسلم إذا صعد أن يفعل ذلك، وبعض العلماء يجيز أو يعني يجعل ذلك أيضا مستحبا في كل ما صعد فيه الإنسان ولو لم يكن يركب دابة، مثل سلالم البيت مثلا، درج البيت وهو يصعد يقول الله أكبر، وهو نازل يقول سبحان الله ونحو ذلك. تأمل لو المسلم حياته كده، شوف في كل تصرفاته في كل أفعاله مقرونة بذكر الله سبحانه وتعالى. وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول. طيب قبل ما ننتقل لهذه، أيضا كان من هديه صلى الله عليه وسلم توديع أصحابه، توديع أصحابه سواء هو كان المودع أو المودع صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يقوله أحيانا بعض الناس، يقول لك أنا محبش الوداع، محبش الوداع. فلماذا؟ أصل الوداع أسى ونحو ذلك. ماذا لو ذكرنا بعضنا بذكر الله تعالى: زودك الله التقوى ويسر لك طريق الخير. هذا يقال للمسافر، إن المقيم يدعو له: زودك الله التقوى ويسر لك طريق الخير. والمسافر يقول له: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والمقيم يقول له: أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. كلمات رائعة جدا يتناولها أو يتناوبها كل واحد للآخر، حتى أن العلماء منهم من ينسب هذا للمسافر وينسب هذا للمودع والعكس. يعني بعض العلماء يقولون الدعاء هذا للمسافر، والبعض الآخر يقول لا هذا للمودع، الأدعية اللي ذكرناها. ولذلك لا بأس أن يقول هذا وهذا، يعني لو قال المقيم للمسافر: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، أنا بودعك وأضعك عند الله. شوف الكلمات الطيبة العظيمة دي، الذي لا تضيع ودائعه، أنا خلاص استودعتك عند الله. أو العكس، المسافر يقول لمن ترك من أهله من المقيمين: أستودعكم الله، أنا طريقكم عند الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أنا مسافر لكن أنتم أمانة عند الله. انظر إلى هذه الكلمات وأثرها، بخلاف البدعة إذا دخلت، كما يقول العلماء البدعة إذا دخلت أخرجت السنة. الآن عندنا بدعة، كثير من الناس ما يجي يسافر ويودع: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا خير لكنها بدعة، هذا خير يعني في النية يعني والمقصد، لكنها بدعة. وهذه البدعة أخرجت السنة، تجد الناس هم مسافرين واحد يقول لواحد لا إله إلا الله، تاني يقول له محمد رسول الله. طب ما تقول له الدعاء، هذا أفضل، فابتداء تخرج من الابتداع، ثانيا تصيب السنة، ثالثا بركة هذه الأذكار التي هي وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فضلا عن أن كثير منا ربما يغفل عن هذا، يغفل عن هذا، أو أقول ماذا يعني، ما هل صرنا نستحي من يعني ذكر يعني ديننا بيننا، إن بعضنا ممكن يبقى فاهم وعارف الأدعية دي وعادي، يبقى واحد أخوه مسافر وهو مسافر وعادي، مع السلامة فلان يلا، مع إن أنا عارف الأدعية الجميلة دي وأعرفها وحفظها. طب ما أنا أقول له هذه الأدعية وهو يقول لي إن استطاع كذلك مثل هذه الأدعية. قال: وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. انظر إلى الأدعية الجميلة هذه. إذا نزل الإنسان قرية مسافر من بلد إلى بلد يقول مثل هذه الأدعية، يسأل ربه أن يحصنه من شر هذا المكان ومن شر من فيه ونحو ذلك. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نزل منزلا قال: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهذا أيضا من باب التحصن في هذا المكان الجديد الذي ينزله، أول ما ينزل أعوذ بعزة الله بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو مثل هذه الأدعية التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يقصر الرباعية، وكان يقصر الرباعية. قال: وقال أمية بن خالد: إن نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال له ابن عمر: يا أخي، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. هو هذا الرجل من التابعين بيقول يعني احنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، لكن فين صلاة السفر؟ فقرد عليه ابن عمر: أننا نفعل ذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني مضمون المعنى ماذا؟ أن السنة وردت بذلك، إن لم يأتي في القرآن فالسنة وردت بذلك، ونحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: وكان يقصر الرباعية. يقصر الرباعية يعني يجعل الصلاة الرباعية على النصف، يجعلها على النصف، وهذا في السفر، وهذا مقتصر على السفر، فالقصر رخصة من رخص السفر، فهو مقرون بالسفر، لا كما يتوهم أحيانا بعض الناس فيظن القصر يجوز للمريض، وهذا غير صحيح، فالقصر مختص بالسفر فهو مقرون بالسفر. أين؟ فكان صلى الله عليه وسلم يقصر في السفر صلوات الله عليه وسلامه، ويجعل الرباعية على النصف. وهناك من أورد حديثا واحتج به بعض الفقهاء، لكنه حديث لا يصح، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يحتج به على التمام، يحتج به على التمام يعني إتمام الصلاة يعني في السفر، وهو أنه كما يعني في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم، كان يقصر في السفر ويتم. وهذا الحديث حديث ضعيف جدا، بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يروي يعني باسم عائشة، مش قصدي مش يقصد ان عائشة تقول ذلك، ان يعني من روى وينسب الى عائشة فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه انه اتم الصلاة في سفر صلى الله عليه وسلم، لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم صلاة في سفر، وإنما كان إذا سافر قصر الرباعية إلى النصف، ولا يعرف عنه الإتمام، ولا يعرف عنه الإتمام صلى الله عليه وسلم. وهذا في السفر. وهنا تأتي أيضا مسألة، وهي: هل يجوز الإتمام في السفر؟ هل يجوز الإتمام في السفر؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من جوزه وسوى بين الأمرين، وقال السفر القصر والإتمام كلاهما سواء وله الخيار. ومن العلماء من قال القصر أفضل. أفضل يعني ماذا؟ يعني يجوز الإتمام لكن القصر أفضل. ومن العلماء من كره الإتمام، ومن العلماء من كره الإتمام، وهذا يعني مذهب شيخ الإسلام تيمية، ومن قال يعني رجح يعني ترجح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه كره الإتمام في السفر، وحجة ذلك أنه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر، لذلك يكره للإنسان أن يتم في السفر، أن يتم في السفر ما لم يصحب ما لم يصلي خلف إمام إيش مقيم أو متم. أما إذا كان له قدرة على القصر وتركه فعند هذا الفريق أن هذا يكره له، وذلك لأن الله عز وجل رخص للمؤمنين في ذلك، بل في تفصيل عند هذا الفريق أنه لو كان يتم رغبة عن الرخصة فهذا آثم، رغبة عن الرخصة فهذا آثم. يعني رغبة عن الرخصة يعني أنه شايف أن دي لا مش مقتنع هو بها، مش مقتنع بحكاية القصر دي، فهذا بعض العلماء يقولون هو آثم لأنه ثبت الدليل عليها بالشرع وهو يرد شرع ودين. أما من يقبلها ويقرها لكنه يتم مع رخصة القصر فإنه هذا الفريق يعني الثالث يكره له ذلك. والفريق الذي يقول هما سواء، هما سواء يحتج بفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفعل عثمان. فأم المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتم في السفر، كانت تتم في السفر، وعثمان رضي الله عنه أتم بعد 4 سنوات من خلافته، يعني صدر خلافته كان يقصر السفر، بعد 4 سنوات صار يتم في السفر. أما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فابتداء قد يقول قائل كيف وهي التي كانت تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتم في السفر؟ فالجواب على ذلك أن عائشة لم تسافر كل الأسفار، مثلا يعني من باب الدفاع عن أم المؤمنين إنه لم تكن تسافر كل الأسفار، ولذلك هي رضي الله عنها لما تأولت فهي ربما تظن أن هذا يسع لأنها سافرت بعض الأسفار، بعض الأسفار. أما لو كانت سافرت كل الأسفار مع النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أنه ما كان إيش يتم. وإتمام أم المؤمنين كما قال طائفة من العلماء كان لتأويل عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فتأويل عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعض العلماء قالوا أنها لعلها كانت تتأول أن هذا كان في زمن الخوف، في زمن الخوف، أما في زمن الأمن فلا. وهذا الإشكال أشكل على عمر رضي الله عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أشكل على عمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد أمنا، ما بالنا نقصر وقد أمنا، يعني إحنا بنقصر للصلاة وصرنا في أمن الآن. وطبعا الآية الكريمة التي فيها رخصة القصر ظاهرها هذا الإشكال، وهو قول الله عز وجل فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ألا يفتنكم أي يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أي يفتنكم الذين كفروا، يعني لكم هذه الرخصة إن خفتم أي يفتنكم الذين كفروا. فهذه الآية فيها ظاهر كأن هذا مقرون بماذا؟ بالخوف. ولذلك أشكل هذا على عمر، فجاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالنا نقصر وقد أمنا، خلاص الجزيرة كلها دلوقتي للإسلام، فليه نقصر الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رخصة وهدية من ربكم فاقبلوا هدية ربكم. وفي الرواية الأخرى هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فدل ذلك على أنها وإن كانت بالفعل لما شرعت شرعت لأجل الخوف، لكنها أقرت بعد ذلك من باب امتنان الله على المؤمنين، من الله على المؤمنين. فكل من خرج في سفر سواء فيه أمن أو خوف فله أن يقصر الصلاة. والعلماء جمعوا ذلك في وصف علة السفر بأنها المشقة، فإن الإنسان إذا سافر فهذا ما ظنت الإيش المشقة، فله هذه الرخصة حتى وإن لم يجد إيش مشقة، حتى وإن لم يجد مشقة. ولذلك أم المؤمنين العلماء بعضهم أو يقولون لا هي لعلها كانت تتأول هذه الآية من أنها قد انتهى زمن الخوف وعليه فلا تقصر الصلاة، كانت تتم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله عنه كذلك كان يتم بعد ما كان يقصر صدرا من خلافته. فعثمان قيل في يعني إتمامه أكثر من رأي، وصل لحوالي ثمانية يعني أقوال يعني سبب إتمامه، لكن أشهر هذه الأقوال يعني ثلاثة. أولها أن عثمان رضي الله عنه أتم لما وجد الأعراب الكثيرين يدخلون في دين الله عز وجل ويخرجون معه في الحج، فخاف أن يظن هؤلاء أن هذه هي الصلاة على الدوام، فكان يتم حتى لا يلتبس على حدثاء العهد بالإسلام هذا الأمر، فكان يتم. هذا تأويل، هذا تأويل، وذا التأويل ده يعني له يعني حجته في مثل هذه المسائل، في مثل هذه المسائل، لكن مش في فعل عثمان. نقصد في مثل هذه المسائل يعني ماذا؟ لو أن الإنسان في بادية وحدثاء عهد بالدين ونحو ذلك، فينبغي عليه أن ينظر في ما يفعل من الشرائع، فإن بعض الشرائع قد تلتبس على بعض الناس إذا جهلها. ولذلك العلماء يقولون مثلا في بعض المستحبات أو سنن العادات، فيقولون لو التبس على الناس أنها واجبات أو نحو ذلك تركت، زي مسألة مثلا الاكتحال، زي مسألة إطالة الشعر، هذا كله من العادات، هذا كله من العادات التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد دليل على استحبابها في الحقيقة صراحة. فلو أن الإنسان وجد أنها تكون منها فتن في الناس وجهل ونحو ترك ولا بأس. وعليه فعثمان رضي الله عنه قيل أنه ترك القصر خشية ذلك، وفعل أبي هريرة كذلك يدل على ذلك، فإن أبا هريرة كان يتوضأ ذات مرة، ومعلوم أن أبا هريرة كان يبالغ في يعني الوضوء، فكان يرفع الماء إلى عضديه أو ما يقرب من كتفه، يعني إذا يعني توضأ يبالغ بالماء حتى يجاوز إلى العضدين أو أكثر، وكان يرفع الماء إلى ما فوق الساقين حتى يقارب الركبة وهو يغسل. فكان يتوضأ ذات مرة، فبعدما انتهى من وضوئه نظر فوجد بعض الأعراب يقال لهم بني فروخ، فقال أنتم هنا يا بني فروخ، لو علمت ما فعلت، لو علمت يعني ماذا؟ علمت بوجودكم ما فعلت. لماذا؟ لأنهم هيظنون ده إيه؟ فرض. أنا أحكي لكم موقف جيد دلوقتي في بالي كده لطيف بخصوص مسألة فعلا أن حدثاء العهد بالإسلام أشياء ممكن تلتبس عليهم. أذكر في مرة كنت في العمرة، كنت قاعد في المسجد النبوي، وبعدين دخل بعض ناس كده هنود تقريبا، دخلوا حوالي 20 واحد ولا حاجة، فدخلوا وقفوا يصلوا كأنهم فاتهم يعني صلاة الظهر أو عصر أو نحو ذلك، وقف إنسان يأمهم وهم وراه وصلى بهم الظهر أو العصر يعني. بعد ما انتهوا من الصلاة وسلموا قاموا جميعا ووقفوا وجعلوا يكبرون أربعا، الإمام يكبر أربعا، الله أكبر الله أكبر، يصلون صلاة جنازة، لأنه في الحرم تقريبا كل صلاة فيها إيش؟ فيها صلاة جنازة بعد الصلاة، فلعل هؤلاء ظنوا أنها إيش؟ سنة من سنن الصلاة إن بعد الصلاة هم يعملوا صلاة جنازة أو نحو ذلك، ولذلك فهذا أيضا يعني ينظر فيه. التأويل الثاني الذي ذكره بعض العلماء لفعل عثمان أو لإتمام عثمان رضي الله عنه أن عثمان تأول أنه إمام الناس، هو إمام الجماعة، إمام الناس، وإمام الناس ولي الأمر للجميع، فكل الأوطان وطنه، كل الأوطان وطنه، فكل مكان بيت له، ولذلك هو كان لا يتم. هذا احتمال ذكروا يعني. احتمال ثالث وده مشهور جدا، وهو أن عثمان رضي الله عنه كان له أهل في منى، كان له بيت يعني وزوجة أخرى في منى، له بيت في منى وله زوجة في منى، ورد حديث في ذلك وإن كان العلماء اختلفوا في صحته يعني، قال إني قد تأهلت وصار لي أهلا في منى فلذلك لم أتم لم أقصر. فكان له بيت في منى فصار هو في هذه الحال كالمقيم، فكان يتم رضي الله عنه. خلاصة الكلام أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة الرباعية في السفر، وأن القصر أفضل على الراجح من أقوال العلماء، القصر أفضل في السفر، وأن رخصة القصر فيها أجر وفضل، فيها أجر وفضل. وبعض العلماء تكلم في سفر النزهة، في سفر النزهة يعني لو إن إنسان خارج في سفر يتنزه مجرد نزهة فقط، فبعض العلماء يقولون يترك السفر لأنه متنزه ونحو ذلك، والبعض الآخر يقول لا هو سفر وده الأرجح، وهذا هو الأرجح أنه حتى ولو كان في سفر نزهة فإن له القصر، حتى لو كان في سفر نزهة، حتى لو واخد عياله واحد فسح مفيش حرج يقصر الصلاة ولا بأس بذلك. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى السنة قبلها ولا بعدها إلا سنة الفجر والوتر، ولكن لم يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها، فهو كالتطوع المطلق لا أنه سنة راتبة للصلاة. كان من هديه الاقتصار على الفرض يعني كان يصلي صلاة الفرض فقط في السفر صلى الله عليه وسلم، لا يصلي سنة قبلها ولا سنة بعدها، وليس إلا سنة الفجر والإيش والوتر كان يحافظ عليها سفرا وحضرا صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يكن يمنع من التطوع، بل هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تطوعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تطوعا صلى الله عليه وسلم، فكان في السفر يكثر من قيام الليل أحيانا، وكان صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق يتنفل على دبته، لكنه ما كان يفعل السنن الراتبة، ما كان يفعل السنن الراتبة، هذا لأجل أن يبين الجواز في ترك ذلك، في ترك ذلك. وهذه المسائل مهمة جدا يا إخوانا، العلم بها من جهة فقهية، وإلا أحيانا بعض الناس يسيء الظن بإخوانه بسبب ذلك، يعني أحيانا مثلا أن تجد في السفر بعض إخواننا محب ومحافظ على السنن ونحو ذلك، يوم يجي مثلا في السفر إخوانه هيقصروا الصلاة ماشي، فما صلوش قبلها سنة قبلية ولا سنة بعدية، يوم هو يصلي سنة قبلية وسنة بعدية، ابتداء هذا مخالف للهدي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه صلى سنة قبلية ولا بعدها. ثم كذلك ربما ينظر إلى إخوانه نظر الإيش، نظر التقصير والاحتقار إنهم تركوا السنة، لا بل هذا أمر مشروع. لكن لو أراد أن يتنفل فليتنفل في غير هذا المحل أفضل أفضل، يعني لو عايز يروح يصلي ركعتين أربعة غيره في أثناء السفر جزاه الله خير الجزاء. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه لما عاتبه بعض الناس على ترك ذلك قال لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت مسبحا لأتممت، مسبحا يعني ماذا؟ متنفلا، لا متنفلا، لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت أنا أصلي السنن الراتبة أنا ملزم بها، طب ما كنت عملت إيه؟ كنت أتمت الصلاة. ده ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا كله رخص حتى يشعر الإنسان بفضل الشريعة وتيسير الشريعة. ولذلك العجيب حال كثير من الناس وخصوصا بقى في الأسفار اللي فيها خليط من الناس، تروح تسافر. أنا أذكر في مرة كنا مسافرين في سفينة مركب في البحر، وطبعا المركب البحر دي أكثر مكان بيحصل فيه نوع من الارتباك بين المصلين. ليه؟ لأنه بيبقى فيه فرصة كلهم يجتمعوا بخلاف الأرض، الأرض ده يروح هنا وده يروح هنا والطيارة مختلفة المسألة. تلاقي بقى الناس في الغالب ييجوا طبعا عشان تجمعهم على الصلاة، يلا هنعمل صلاة مثلا هنصلي قصر، كله يبقى فرحان جدا هنصلي قصر. ييجوا بقى عايزين يعملوا ايه بقى؟ يجمعوا. لا ده سيبك من موضوع السنن، يجمعوا، ودي مسألة هيجي عليها الكلام دلوقتي. يوم عايزين يجمعوا فإذا قيل له ما الحاجة في الجمع يزعل جدا ويروح لامم شوية أصحابه ويروح أيمين خلاص الله أكبر الله أكبر، ويروح عاملين إيه؟ عاملين خروج على اللي بيكلمهم ويروح مصلين على طول وانتوا ضربوا بمكوا في الحيط. هذه مسألة هنيجي عليها الكلام عليها، وهي مسألة الجمع في الإيش؟ في السفر. أين قال وثبت عنه أنه صلى يوم الفتح ثمان ركعات ضحى. ثمان ركعات ضحى أهو نافله ثمان ركعات، لكنها ليست الراتبة، ليست الإيش؟ الراتبة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته أين توجهت به، أين توجهت به أي جهة، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة، ثم بعد ذلك لا يلتفت إلى ذلك أين توجهت. وكان يومئ في ركوعه، يومئ في ركوعه يعني هو على الدابة، فإنه مش هيقدر يقف طبعا على الدابة ويركع، فكان يومئ بالركوع ويومئ كذلك بالسجود ونحو ذلك. وكان إذا أراد أن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، فإذا زالت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وكان إذا أعجله السير أخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين بينها وبين العشاء. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا ولا حال نزوله. العبارة دي كلها تشرح صلاة، بتشرح الجمع في الصلاة. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر. قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل ما يأتي دخول وقت الظهر. قال كان إذا أراد أن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر. يعني لو هو هيمشي، احنا الظهر مثلا الساعة كم عندنا الآن؟ 12. لو هو نوى يمشي ويتحرك بالركب الساعة 11 يوم يفعل ماذا في الظهر؟ يأخره إلى العصر. قال فإذا زالت، ها يعني لو كان الظهر دخل الوقت وهو هيمشي بعد الظهر، فإذا زالت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. صلى الظهر ثم ركب. لماذا؟ لأن هذا الجمع يكون لحاجة، وده الراجح من أقوال العلماء، وهو أن الجمع لا يكون إلا لحاجة، لا يكون إلا لحاجة. أما الجمع من غير حاجة ففي الحقيقة هذا خلاف هديه صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا؟ إنه لو أنا في مكان مستقر ونازل في هذا المكان، وانتبه الجمع ليس مختصا بالسفر، الجمع ليس مختصا بالسفر، بل يجوز الجمع فين؟ في الحضر. وإلا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، في المدينة، وأمر المنادي أن ينادي يوم الجمعة ويقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، وذلك أن يجمع الناس بين الصلاتين كالمغرب والعشاء في المطر وكذا ونحو ذلك. فابتداء الجمع غير مختص بالسفر، بل يجوز الجمع للمريض وللمقيم إذا كان يحتاج إليه. أما مع عدم الحاجة إليه فلا ينبغي له أن يجمع. مثاله أنا نازل في مكان مسافر، مش شرط أن أنا بقصر أن أنا لازم أعمل إيه؟ أجمع، مش شرط، بحيث أن أنا لو نازل في هذا المكان وأنا أعلم أنه في الطريق الوقت فيه متسع بالنسبة لي أصلي العصر، خلاص لا داعي لجمع الإيش؟ العصر مع الظهر. أو أنا نازل، نازل يعني ماذا؟ يعني مستقر، يعني مش ماشي، مش راكب يعني القطر ماشي ولا الدبة ماشية ولا الدواب ماشية، لا احنا نازلين، الجيش مثلا نازل، الركب نازل، الرفقة دي قاعدة في مكان وهيقعدوا في المكان ده من الظهر لغاية مثلا المغرب، فما الحاجة للجمع؟ ما فيش حاجة للجمع. وإلا فالجمع نوع من ماذا؟ من تغيير وقت الصلاة التي أمر الله بها. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأنا ليه أقدم العصر قبل الإيش؟ معاده، إلا إذا كنت أحتاج لذلك. أحتاج لذلك مثل أنا الآن أو بعد الظهر مثلا هتحرك، هركب، هيفضل البتاعة بتاعتي دي ماشية، محتمل لقرب المغرب، يبقى هنا ممكن أعمل إيش؟ أجمع بين الظهر والعصر. لكن أنا نازل، قاعد، أنا نازل وعارف أن أنا قاعد في هذا المكان من الظهر إلى ما بعد العصر، خلاص يبقى أنا ليه أجمع؟ أما يجي وقت العصر هعمل إيه؟ هقوم أصلي العصر في وقتها. قال وكان إذا أراد أن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، فإن زالت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، ما صلاش بقى العصر. قال وكان إذا أعجله السير أخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا ولا حال نزوله، لم يكن من هديه الجمع راكبا ولا حال نزوله، لا يجمع في وسيلة النقل دي، ما يجمعش فيه، يجمع ليه في وسيلة النقل؟ أنا أنزل وأجمع بين الصلاتين، لكن ما أجمعش في الركوب. قال ولم يكن من هديه الجمع راكبا ولا حال نزوله، يعني أنا نازل خلاص، الجيش مش متحرك، الركب مش متحرك، الركب نازل خلاص، هنجمع ليه؟ احنا قاعدين في المكان ده النهاردة طول النهار، يبقى أنا ليه أجمع بين الظهر والعصر؟ إنما أصلي الظهر في وقته وأصلي العصر في وقته، ما أنا عارف إن أنا نازل في هذا المكان. أما إذا كنت سأتحرك مثلا بعد الظهر وأسير وأكون في وقت العصر في حالة إيش؟ سير، فإنه يجوز لي أن أجمع بين الإيش؟ الظهر والعصر. طب هو لو ظن شفنا أنه هو فعلا هو مسافر العصر يدل عليه وصلى العصر بعد الظهر على طول وهو مسافر، والظهر هو ظنت أنه هو العصر هيدل، هيأذن وهو في أي حال خلاص، ما احنا هو ده اللي بنقوله، وأذن هو بقى وقت العصر أذن هو على الأرض بالصدفة، خلاص ما فيش حرج، أنا الآن سأسير بعد الظهر، سأشرع في السير بعد الظهر، وأظن أن سيري هذا سيتصل إلى قرب المغرب، فلي أن أجمع ماذا؟ الظهر والعصر، لأني أظن ها؟ لا سيبوا القصر ده خالص، خلي القصر ده على جنب دلوقتي، احنا بنتكلم في الجمع، والجمع مش مختص بالإيش؟ بالسفر، يجوز اجمع حتى لو في الحضر، لكن لو كنت في سفر هقصر الظهر وهقصر العصر، هقصر الاثنين الظهر والعصر تمام، واقيم للعصر واصلي العصر، الاثنين قصر. جوه الوسيلة نفسها، القطار مثلا ده في استعداد ان انا اقف واصلي واركع واسجد ونحو ذلك، يبقى هذا افضل. لا ده مركب دي، ده مركب دي بلا شك ما يصليش، مركب ما يصلي لها السفن الكبيرة. السفن الكبيرة دي أصبحت كالبلدان. ده العلماء الفقهاء بيقولوا على السفن بتاعتهم في زمانهم هم صارت كالبلدة. السفن بتاعتهم هم بالك السفن بتاعتنا احنا اللي بتنام فيها وفي سرير وغطا وكل حاجة خلاص ما يجمعش. لا يجمع. هو في طبعا في بعض الفقهاء يقولون بالجمع مطلقا، بالجمع لكل مطلقا لكل مسافر، ان اي مسافر نازل راكب سائر ما يلزمش حالة معينة، لكن هذا هو القول الراجح. وانا اقرأ على مسامعكم قول كلام ابن القيم في الاصل في زاد المعاد في الاصل، قال: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس، ولا الجمع حال نزوله أيضا، وإنما كان يجمع إذا جد به السير وإذا سار عقيب الصلاة كما ذكرنا في قصة تبوك. وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل عنه ذلك صلى الله عليه وسلم. وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل عنه ذلك إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف. لم ينقل عنه ذلك إلا بعرفة، إنه صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه صلى صلاتين وجمعهم مع بعض في حالة نزول إلا فين؟ في عرفة. وكان لعلة، وهي أنه ليتفرغ للإيش؟ للدعاء وكثرة العبادة في الموقف بعرفة. نقف على يعني هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.